إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها، أما بعد، فهذا مجلس مذاكرة وقراءة كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للإمام المجدد والعالم العلامة والبحر الفهامة أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الشهير بابن تيمية، المتوفى سنة 28 و700. وهذا الكتاب موضوعه موضوع مهم جدا جدا جدا، لا سيما في هذا العصر والزمان، حيث يكثر التشبه بغير المسلمين من اليهود والنصارى والمجوس، فتأتي أهمية هذا الكتاب في براءة المسلم من التشبه بغير المسلمين من أهل الكتاب وغيرهم. وأسلك كما مر في مجالس عديدة المسلك التالي: أولا، بداية المجلس، ألخص المجلس الماضي من واقع الكتاب، وألتزم في الغالب بنص ابن تيمية رحمه الله تعالى على طريقة السؤال والجواب لتثبيت معلومات المجلس الماضي، ثم بعد ذلك نشرع في قراءة جديدة للمجلس الجديد مع ما يفتح الله تبارك وتعالى به من تعليقات ونكت وفوائد على كلمات ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهي كلمات ذهبية، لأنه يعتمد فيها على كتاب الله وسنة خير البرية والآثار السلفية الطيبة النقية السوية للصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السؤال 16: بيّن المؤلف رحمه الله تعالى أن الحسد خلق مذموم مطلقا، هذا نص ابن تيمية، يقول الحسد خلق مذموم مطلقا. والأصل في تعريف الحسد هو تمني زوال النعمة عن الآخرين، أما أنه يتمنى حصول ما حصل للآخرين من النعمة له من غير أن يتمنى زوالها عن الآخرين فهذا غبطة، والغبطة غير محرمة. بيّن المؤلف رحمه الله تعالى أن الحسد خلق مذموم مطلقا، وأن وقوعه في بابي الهدى والعلم من أخلاق المغضوب عليهم وهم اليهود. فكيف يكون ذلك؟ فكيف يكون ذلك؟ الجواب: يكون ذلك لأن الله تعالى ذم اليهود، هذا نص ابن تيمية من عند قولي ذم اليهود، لأن الله تعالى ذم اليهود على ما حسدوا المؤمنين على الهدى والعلم، على ما حسدوا المؤمنين على الهدى والعلم. فقال سبحانه: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. يردونكم لماذا؟ حسدا من عند أنفسهم. قال رحمه الله: وقد يبتلى بعض المنتسبين إلى العلم وغيرهم بنوع من الحسد لمن هداه الله لعلم نافع أو عمل صالح، يرى عالما لا يتمكن من بلوغ مرتبته يحسده، يتمنى أن يزول أو تزول نعمة العلم عنه، يرى عابدا صالحا حمامة أو كالحمامة في المسجد، قلبه متعلق ببيوت الله وهو غير قادر على هذه العبادة والجلادة فيحسده يحسده. أقول: وجوه الشبه بين اليهود وبين أهل العلم في هذه الأمة من الوجوه التالية: أولا، كونه في الحسد، اليهود تحسد، يقع في هذه الأمة ومن أهل العلم والمنسوبين إليه من يحسد. ثانيا، الحسد هنا خاص، ليس في كل شيء، ولكن الحسد في بابي الهدى والعلم، الحسد في بابي الهدى والعلم. ثالثا، وقوعه ممن له علم في هذه الأمة. إيش وجه الشبه هنا؟ وقع الحسد من اليهود ولهم علم، ليسوا بجهلة كالنصارى ولكن لهم علم، ويقع الحسد من بعض المنتسبين إلى أهل العلم، وهنا وجه الشبه. السؤال السابع عشر: وصف الله تبارك وتعالى اليهود بالبخل، هنا الآن يسرد لنا صفات لليهود والنصارى وغير المسلمين، وقع مثل هذه الصفات في طوائف من هذه الأمة، فأشبهت اليهود والنصارى، والشبه لا يقتضي تكفيرا. انتبه، الشبه من طوائف في هذه الأمة لليهود أو للنصارى لا يقتضي تكفيرا، وإنما يقال ظهرت في هذا المسلم صفة الحسد وهي صفة يهودية، لكن ما يقال له أنت كافر أنت يهودي، لا، حرام، انتبه لهذا، لكن يقال فيه صفة من صفات اليهود. هذه الإضافة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. لما ظهر فيه نوع من أنواع وصفات ما يقع فيه أهل الجاهلية، وهي صفة العصبية والنعرة القبلية أو الشعوبية، فعير مولا له بأمه فقال له: يا ابن السوداء. فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن انظر إلى الغضب المنضبط بالضوابط الشرعية، ما قال له يا جاهلي، ها، ما قال له أنت من أهل الجاهلية، ولكن قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. فإذا رأينا حاسدا من هذه الأمة كيف ننذره وكيف نحذره؟ نقول له: نراك قد حسدت إخوانك المسلمين، والحسد محرم ومن كبائر الذنوب، ومع وقوعك في الحسد وقعت في صفة من صفات اليهود، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم. وصف الله اليهود بالبخل، اذكر الدليل من كتاب الله تبارك وتعالى على ذلك. الدليل قول الله عز وجل: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. يبخلون هم اليهود ويأمرون الناس بالبخل. السؤال 18: ما المقصود بالبخل في الآية الكريمة؟ ما المقصود بالبخل في الآية الكريمة؟ الجواب، وهذا نص ابن تيمية، قال رحمه الله: هو البخل بالعلم والبخل بالمال. قال: وإن كان السياق يدل على أن البخل بالعلم هو المقصود الأكبر، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، يقول ابن تيمية: المقصود به البخل بالعلم وهو المقصود الأكبر، ويلحق به ماذا؟ البخل بالمال. السؤال 19: البخل بالعلم أو المال فيه محذوران شرعيان، فما هما؟ الجواب: المحذور الأول ارتكاب معصية، لأن البخل في الإنفاق في سبيل الله وفي طاعة الله يعد معصية وأمرا مذموما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل بعيد من الله، بعيد من الناس، بعيد من الجنة. وليس معنى هذا أن البخيل كافر وأن الجنة عليه حرام، ولكن في هذا وعيد شديد للذين يبخلون فلا ينفقون في سبيل الله أموالهم ولا علمهم، مرتكبون معصية، والمحذور الآخر متشبهون باليهود، لأن اليهود بخلاء، يبخلون بعلمهم ويبخلون بمالهم في الإنفاق في سبيل الله. ولذلك جاءت الكراهية للنذر معللة بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: وقد كره النذر. علل النبي صلى الله عليه وسلم كراهيته للنذر بقوله: إن النذر لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من مال البخيل، إنما يستخرج به من مال البخيل. السؤال 20: وصف الله تعالى اليهود بكتمان العلم، وصف الله اليهود بكتمان العلم في غير آية، ذكر 3 أو 4 آيات ابن تيمية رحمه الله، أذكر آيتين منها، أذكر آيتين منها. الجواب: منها قول الله تبارك وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ومنها قول الله تبارك وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. نسأل الله السلامة والعافية، ونعوذ بالله من الشح والبخل. السؤال 21: وقفنا هنا، خلص السؤال هذا سيأتي جوابه عن طريق القراءة، وهو مهم جدا جدا في أسباب كتمان اليهود للعلم، أسباب كتمان اليهود للعلم، وسيأتي إن شاء الله في القراءة. نعم، تفضل. بسم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فوصف المغضوب عليهم بأنهم يكتمون العلم تارة بخلا به، وتارة اعتياضا عن إظهاره بالدنيا، وتارة خوفا أن يحتج عليهم بما أظهروه منه. لاحظ هذه الأسباب التي حملت المغضوب عليهم وهم اليهود، المغضوب عليهم بينهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنهم اليهود، والضالون هم النصارى، كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قول الله تبارك وتعالى من سورة الفاتحة فيما تحفظون: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم اليهود، وغضب الله عليهم لأنهم علموا فما عملوا. ووصف الله تبارك وتعالى الضالين بأنهم النصارى بأنهم ضالون لأنهم عملوا بغير علم. قال رحمه الله: فوصف المغضوب عليهم، وصف المغضوب عليهم وهم اليهود بأنهم يكتمون العلم. ذكر الحسد، هذه الصفة الثانية البخل. الصفة الثالثة كتمان العلم. قال يكتمون العلم. ليش يكتم اليهود العلم؟ تارة بخلا به، كما ورد نصا في هذه الآية: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. يعني اليهود يبخلون بالعلم ويأمرون غيرهم بالبخل به، ويقولون لا تبينوا حقيقة هذا العلم الذي هدى الله إليه أمة هذا النبي الذي يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. تارة بخلا به، هذا هو السبب الأول، تارة بخلا بالعلم، وتارة اعتياضا أي استعاضة واستبدالا عن إظهاره بالدنيا، يخافون أنهم لو أظهروا الحق ستزول الدنيا من بين أيديهم وتذهب، يخافون على عرض زائل من أعراض الدنيا الفانية. ثالثا خوفا، شوف لاحظ هنا، خوفا أن يحتج عليهم، أن يحتج عليهم يعني على اليهود بما أظهروه منه. اليهود الآن يعرفون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما يعرفون أبنائهم، يعرفون ويوقنون، وهذا موجود في بعض نسخ التوراة مما لم يحرف، لكن لا يظهره أحبارهم. لماذا؟ لأنهم لو أظهروه سيحتج بهذا الظهور والمظهر عليهم، فيقولون: إذن ليش ما تسلمون؟ ليش ما تؤمنون برسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ وأنتم كما وصفكم الله تبارك وتعالى في كتابنا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فلا يظهرون هذا العلم، يخبون. هذا شيء مهم، شيء مهم جدا. أهم منه وجه الشبه لهذا الكتمان من اليهود في هذه الأمة هنا، ليحذر المسلمون. يقول رحمه الله تعالى: نعم. قال رحمه الله: وهذا قد يبتلى به طوائف من المنتسبين إلى العلم، فإنهم تارة يكتمون العلم بخلا به وكراهة لأن ينال غيرهم من الفضل ما نالوه، وتارة اعتياضا عنه برئاسة أو مال فيخاف من إظهار انتقاص رئاسته أو نقص ماله، وتارة يكون قد خالف غيره في مسألة أو اعتزى إلى طائفة قد خولفت في مسألة، فيكتم من العلم ما فيه حجة لمخالفه وإن لم يتيقن أن مخالفه مبطل. نعم. ولهذا قال: قال ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى وغيره: أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم، وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم. وليس الغرض تفصيل ما يجب أو يستحب في ذلك، بل الغرض التنبيه على مجامع يتفطن اللبيب بها لما ينفعه الله به. يقول رحمه الله: صفة كتمان العلم صفة يهودية يكتمون العلم. لماذا يكتمون العلم؟ بخلا به، إيثارا للدنيا، حتى لا يحتج بهذا العلم الذي يظهرونه، سيظهرونه لو أظهروه عليهم، لا سيما فيما يتعلق بنبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. الآن يأتي في وجه الشبه بين ما يقع من طوائف في هذه الأمة مع اليهود فيما يتعلق بكتمان العلم. انتبه لهذا. قال رحمه الله: وهذا قد يبتلى به طوائف من المنتسبين إلى العلم. شوف دقة ابن تيمية. يبتلى به ما قال المسلمون تبتلى به الأمة، الإطلاق في موضع التقييد من آفات العلم، وهذا من أبواب الفتن والمحن والكروب التي حلت بالمسلمين في هذا الزمان. يأتي إنسان فاضل فيطلق، إنسان فاضل فيطلق، يقول: وهل بقي في هذا الزمان مسلمون؟ عجيب يا شيخ، اتق الله في نفسك. الآن هؤلاء الطلاب الذين بين يديك سيستدلون بهذا الكلام على تكفير المسلمين، يعني بمعنى أنه لا خير في المسلمين. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محذرا من هذا التعميم، محذرا من هذا الإطلاق، قال: من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم، بلفظتين على معنيين. يبتلى به طوائف من المنتسبين إلى العلم، فإذا سمعت بعض المشهورين في أي بلد من بلدان الدنيا يقول: ابن تيمية ما يحب الرسول، ابن تيمية يكفر المسلمين، ابن تيمية يبدع المسلمين، فلتعلم أنها فرا على شيخ الإسلام المجدد ابن تيمية، وقد وقع هذا في زمانه وعصره. تكالب عليه المتعصبون ورموه بشتى التهم وهو منها بريء، لكن سبحان الله العلي العظيم، الفتن مثل الذهب، يدخل مشوبا ويخرج ذهبا نقيا ومعدنا خالصا، بهجة للناظرين. وهذا شأن الفتن، فنسأل الله أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وبطن، وأن يرزقنا الثبات. يقول: هذا يبتلى به طوائف من المنتسبين إلى العلم، يعني في هذه الأمة، الأمة الإسلامية، فإنهم تارة يكتمون العلم بخلا به. طيب ليش يكتمون العلم بخلا به؟ ما هم أحفظ الناس وأروى الناس، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. ما هم أعلم الناس بهذا وأروى الناس وأعلم الناس بمخرج هذا الحديث؟ شوف، لاحظ هنا الدقة في الكتمان. قال: كراهة لأن ينال غيرهم من الفضل ما نالوه، يبغى الوجاهة والصدارة له، ما يريد أن تذهب عنه هذه الوجاهة والصدارة، لأنه لو نوفس فبز تلاميذه وأقرانه، زادوا عليه في العلم، يتوهم أنه لو نشر العلم فيهم لربما سيعلو أحدهم عليه، فتذهب الوجاهة ويذهب اللمعان والبرق عنه إلى غيره. شوف هنا وجه الحسد، كيف وجه الحسد. وهذا قد لا يقع فقط بين أهل العلم ومن يطلب العلم عليهم فيكتمون عنه العلم، بل قد يقع بين الأب وابنه، بين الأب وابنه قد يستشري مثل هذا الحسد الدقيق ويتعمق في القلوب، فيسعى الأب إلى ألا يتفوق ابنه عليه. لماذا؟ لما لئلا يعلو عليه منصبا أو جاها ولئلا يخطف الأنظار والأبصار، لكن هذا على خلاف ما جبر عليه الآباء، فإن الأب لا يحب، قد لا يحب أحدا أن يعلو عليه ولا يتفوق عليه إلا أبناؤه، فإن أصحاب الفطر السوية والقلوب النقية يحب أحدهم أن يرى ابنه متفوقا عليه في العلم والعمل، ها، من غير حسد. هذا السبب الأول. السبب الثاني قال: وتارة اعتياضا عنه برئاسة أو مال، فيخاف من إظهاره أنه لو أظهر كل ما يعلم من انتقاص رئاسته أو نقص ماله، انتقاص رئاسته أو نقص ماله، يعني هو الأمير المؤمر والرئيس المرأس والكبير الذي لا يسبق بقول، فإذا رأى من طلابه من يعلم ويتعلم يعلم ويتعلم قد فاقه في هذه الرئاسة خاف على رئاسته أو خاف على ماله أن يأخذ ما لم يأخذ. ولذلك تجد عجبا في مثل هذا الوقت تجد بعض المناصب الدينية تجد عليها هرشا وتجد عليها منافسة، والله إنك لتتخوف من هؤلاء المتنافسين، كالإمامة في بيوت الله تجد طابور كبير وكل واحد لا يرغب في الآخر أن يتعين إماما محله أو بدله، ها، لا سيما إذا كان مشهورا، لا سيما إذا كان مشهورا، إلا من رحم الله، ونسأل الله أن يجعلنا والمسلمين من المرحومين. السبب الثالث، ولاحظ هذا السبب: وتارة يكون قد خالف غيره في مسألة، خالف غيره متفقه، خالف غيره في مسألة أو اعتزى، أي انتسب، اعتزى أي انتسب إلى طائفة مذهبية، شافعي مالكي حنفي حنبلي ظاهري من أهل الحديث، أو طائفة حزبية كانت تتصور في المذهب، الآن تتصور في الأحزاب الحركية، يقول أو انتسب، اعتزى انتسب إلى طائفة قد خولفت في مسألة، فيكتم من العلم ما فيه حجة لمخالفه، وإن لم يتيقن أن مخالفه مبطل. يعني مثلا هو حنفي ويستدل على المسائل الفقهية التي يتعبد لله بها بأدلة، ووجد أدلة عند الشافعية والمالكية والحنابلة، وجد أدلة يستدلون بها لا تقل عن هذه الأدلة التي يستدل بها قوة من حيث السند وقوة من حيث الدلالة، فإذا جاء يقرر المسألة يقول: وقال سادتنا فقهاء الحنفية، هذا مو ينطبق على الحنفية، فقهاء الشافعية، فقهاء المالكية، فقهاء الحنابلة، فقهاء الظاهرية، فقهاء أهل الحديث، عندما يأتي فيقرر، شوف هذا نوع من الكتمان، كيف نوع من الكتمان غامض، عندما يشرح المسألة ويقررها في مجالس علمية مثل هذه المجالس يقول: مما يستدل به سادتنا وعلماؤنا وفقهاؤنا، فيسرد أدلة المذهب، خلاص انتهت المسألة، قال انتهت المسألة والحمد لله رب العالمين. عجيب، هذا الكتمان غامض. من صنع هذه الصنيعة أثم مرتين: أولا كتم علما، فهو متوعد بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألجمه الله بلجام من نار، ثانيا تشبه باليهود لأن اليهود فيهم هذه الصفة. هذه اليهود فيهم هذه الصفة. أنتم ما كنتم تبشرون كفار، ما كنتم تذكرون صفات رسول الله لقريش وتقولون يا معشر قريش يا كفار العرب سيكون في آخر الزمان نبي هو آخر الأنبياء نتبعه نقتلكم معه قتل عاد وإرم. شوف هذا شأن اليهود. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. انظر إلى هذا السبب الغامض، هذا سبب يحرم العالم ويحرم طالب العلم ويحرم المسلم من أن يصل إلى الحق، من أن يصل إلى الحق، وأخطره عندما يكون في العقيدة. يا فضيلة شيخنا، يا فضيلة شيخ الطريقة، إيش رأيك في من يدعو أصحاب القبور؟ قال أبدا، لك أن تذهب إلى أصحاب القبور إن أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. فيه علم غيره؟ قال لا ما في علم، ما في إلا علم الوهابية، أخسرك من الوهابية، هذول ما يحبون، لا يحبون الله ولا يحبون رسول الله، ما يجيزون يحرمون، اترك علم الوهابية. فيه شبه باليهود، فيه صفة يهودية، يعرفون الحق ويكتمونه، لأنه يعرف أن ما يسمى بالوهابية إنما يدينون لله بدين الحق من كتاب الله وسنة رسول الله، ويعرفون تماما أن دعاء غير الله شرك، لكنهم أصحاب وجاهات ومناصب. شيخ الطريقة كيف يرجع بعد ذلك يقول ما قررته لكم من أن دعاء الأموات شرك؟ هذا أن ما قررته لكم من أن دعاء الأموات توحيد في الحقيقة هو شرك. لو قال هذا لانفضوا وارفضوا من بين يديه ولقاموا عليه، أو إن كانوا عاقلين كيسين فطنين يقولون شيخنا تراجع عن الشرك، والله نحن متراجعون. لا دعاء إلا لله، لا رجاء إلا من الله، لا توكل إلا على الله. هذه الشركيات تبعدنا عن الله، ترفع عنا النصر، تسلط علينا العدو، تسلط علينا الفقر، تجعلنا متحزبين محاربين، يحارب بعضنا بعضا. شوف الآن في العالم الإسلامي إلا من رحم الله، هذا موجود ولا ما هو موجود؟ موجود ورب الكعبة. فنسأل الله أن يتوب علينا وعليهم وأن يردنا وإياهم ردا جميلا. هذه الثلاث الصفات في اليهود هي أسباب كتمانهم للعلم، وقد تظهر في بعض المنتسبين للعلم. ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي، لاحظ هذا الأثر، قال عبد الرحمن بن مهدي وهو أحد العلماء الكبار، قال فيه الشافعي كما نقل المحقق لا أعرف له نظيرا في الدنيا، قال فيه الشافعي لا أعرف له نظيرا في الدنيا، يقرر هذا المعنى الذي قد يغمض فيقول أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم، وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم. أسأل سؤال الآن، أنا أسأل سؤال الآن للحاضرين، أقول هنا المسألة التي يقررها بما هي عند اليهود وبما هي عند بعض المنتسبين من هذه الأمة، إيش هي؟ أي مسألة؟ أي مسألة؟ هل هي مسألة يكتبون ولا لا يكتبون، أم هي مسألة يكتمون؟ أجب بكلمة، يكتمون. طيب الأثر هنا، الأثر السلفي هذا عن ابن مهدي، أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم، وغيرهم لا يكتبون إلا ما لهم، لا يكتبون ما عليهم. إيش وجه الشبه بين الكتمان والكتابة؟ تدبر معي عبارة ابن مهدي. أهل العلم يكتبون ما لهم، يعني ما يستدل به لهم. أيضا يكتبون من العلم ما يستدل به على خلاف ما رأوه واستدلوا به. طيب فين الكتمان؟ لأن أول طريق إلى الكتمان هو عدم الكتابة لما يستدل به على الشخص أو على خلاف ما يراه. يكتب كل ما يستدل به له، ولا يكتب ولا يكتب ولا يكتب ما يستدل به عليه. النتيجة سيكتم الحق الذي عليه، ولا يفشي ولا يظهر إلا الحق الذي له. مبدأ هذا الكتمان من فين؟ الكتابة. ولذلك شوف أثر عن أهل الحديث قولهم: إذا كتبت فقمش، وإذا حدثت ففتش. إذا كتبت فقمش، إيش يعني معنى قمش؟ اكتب أي شيء، اكتب اكتب اكتب الذي لك والذي عليك، ها، والذي يصح والذي لا يصح. لكن إذا مكنك الله تبارك وتعالى وتصدرت للدرس والإبلاغ والنصيحة والأمر والنهي، فتش، لا تكتب إلا الحق والصواب الذي تدين لله عز وجل به، ما تكتب ما هب ودب ودرج. كما الحال في الجوالات، شوف الآن قبل يومين ثلاثة أيام أعادوا مرة ثانية رسالة للشيخ أحمد، ها، فيما يتعلق بقبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن من لم ينشر رسالة الشيخ أحمد عند قبر رسول الله كذا مرة 60 مرة فإنه سيصيبه مصيبة وتنزل به كارثة، وقد يموت له أحباب ويموت له أصحاب. يا شيخ فين هذا؟ فين هذا؟ هذا أساطير، خرافات، ما أنزل الله بها من سلطان. وقد سبق للعلامة الشيخ عبد العزيز بن باز مرارا وتكرارا، كان كلما تصدر هذه الرسالة وكانت تصدر مكتوبة ومخاطبا بها الناس، يرجع فيوهنها ويضعفها ويحرمها ويجرم، يحرمها ويجرم نشرها. ما تنشر شيئا إلا وأنت متثبت منه، وإلا وقعت في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: من حدث بحديث يرى أنه كذب، يعني يظن، فهو أحد الكاذبين على صيغة الجمع، أو الكاذبين على صيغة التثنية. قول عبد الرحمن بن مهدي فيه فقه عظيم في تعليل وذكر وجه الشبه بين ما يقع لطوائف من المنتسبين في هذه الأمة مع هذه الصفة وظهورها عند اليهود. فقال: أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم. وإذا جاءت المحاججة وجاء ذكر الشاهد والشواهد يذكرون الأمرين ولا يكتمون الحق. يقول أهل الأهواء، أهل الأهواء يعبر بهذا اللفظ عن أهل البدع، ما يقال أهل الأثر. أهل الأثر هم أهل السنة والجماعة، لأنهم يتبعون النقل والأثر، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن أهل البدع ليش وصفوا بأنهم أهل أهواء؟ ليش وصف أهل البدع بأنهم أهل أهواء؟ لأنهم لا يعتمدون على النقل، وإنما يعتمدون على الأهواء. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله؟ لا أضل. ولذلك قد يقال لا أضل من أولئك المبتدعة، لأن قادتهم في سبيلهم وإضلالهم وإغوائهم لغيرهم هي الأهواء، نسأل الله السلامة والعافية. وفي هذا المجال استحضر رسالة لشيخنا الشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان، رسالة لطيفة صغيرة يا ريتكم تقرؤونها، وهي الأهواء وأثرها في وقوع الاختلاف. اتباع الأهواء وهي داء الأدواء، اتباع الأهواء وأثرها في وقوع الخلاف، ولكن الإنسان لو تجرد تمذهبا وتحزبا والله ما يقع الاختلاف إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن الاختلاف كما قال عدد من السلف منهم ابن مسعود الخلاف شر، الخلاف شر، إلا خلاف له أدلة واستدلال مقبول من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: وأهل البدع وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم، وبالتالي عندما يقررون مسائل الاعتقاد وغيرها يا ترى ما الذي سيظهرونه؟ ما الذي سيخرجونه؟ ما الذي سيقررونه؟ سيقررون ذلك الضلال والهوى المحصور في عدد من الأدلة، لا يتبين الإنسان حقيقة المعنى المراد على مراد الله ومراد رسوله إلا بضميمة غيرها من النصوص، وهم لم يكتبوا تلك النصوص، إذن لم يصلوا إلى الحقيقة ولن يوصلوا غيرهم إلى الحقيقة. ولذلك كن على الطريقة لتصل إلى الحقيقة، احفظ، كن على الطريقة لتصل إلى الحقيقة. ما شاء الله، طريقة، أي طريقة؟ طريقة وهابية، طريقة جيلانية، طريقة عدوية، بدوية، قادرية، طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. شيخك مو معصوم، عمره كم؟ 150 سنة؟ لكن انتبه، هو غير معصوم، ما قال الله فيه ما ينطق عن الهوى، لكن الذي قال الله فيه ما ينطق عن الهوى هو النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا الاعتصام بكتاب ربنا وسنة نبينا لتتحقق محبتنا لنبينا، فتتحقق محبة الله لنا كما قال الله عز في علاه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يقول رحمه الله: ليس الغرض تفصيل ما يجب أو يستحب في ذلك، وهذا معناه أن له من العلم ما لو أراد أن يفصل، ما لو أراد أن يفصل لاستغرقت المسألة في شبه اليهود ببعض هذه الأمة أو شبه بعض هذه الأمة باليهود مجلدات، ولكن على قول القائل الحر تكفيه الإشارة، قال: بل الغرض التنبيه على مجامع، مجامع جمع مجمع، يتفطن اللبيب العاقل بها، يتفطن اللبيب العاقل بها، وهذا معناه أنه سيأخذ بها ويتعلمها ويتدبرها ويعمل بها فيجتنب طريق المغضوب عليهم والضالين. وهذا الذي أفهمه من هذا الأسلوب العربي الفصيح لابن تيمية حين قال: يتفطن اللبيب بها، يعني هي في قلبه وهو سائر بها إلى ربه عز في علاه. وهذا غاية في العلم النافع، أن الإنسان لا يقتصر في العلم النافع على مجرد السماع، بل يسمع ويعي ويتدبر ثم يحفظ ثم يعمل ثم يدعو الناس إليه فيكون آخذا بها، وليس مجرد أخذ لها. الأخذ لها قد لا يتجاوز المسموع والمحفوظ دون عمل ودون دعوة إلى ما يعتقد ويدين لله عز وجل به. وقال تعالى، قال رحمه الله: وقال تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، بعد أن قال: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. قال: فوصف اليهود أنهم كانوا يعرفون الحق قبل ظهور الناطق به والداعي إليه، فلما جاءهم الناطق به من غير طائفة يهوونها لم ينقادوا له، وأنهم لا يقبلون الحق إلا من الطائفة التي هم منتسبون إليها، مع أنهم لا يتبعون ما لزمهم في اعتقادهم. قال: وهذا يبتلى به كثير من المنتسبين إلى طائفة معينة في العلم أو الدين من المتفقهة أو المتصوفة أو غيرهم، أو إلى رئيس معظم عندهم في الدين غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنهم لا يقبلون من الدين رأيا ورواية إلا ما جاءت به طائفتهم، ثم إنهم لا يعلمون ما توجبه طائفتهم، مع أن دين الإسلام يوجب اتباع الحق مطلقا رواية ورأيا من غير تعيين شخص أو طائفة غير الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، هذا آخر كلامه على ما يتعلق بكتمان العلم التي هي صفة من صفات اليهود. يقول رحمه الله: وقال تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، آمنوا بما أنزل الله وبما تعرفون بمن بعث به رسول الله وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، إيش يقولون؟ قالوا: نؤمن بما أنزل علينا، يعني يكفينا ما أنزل علينا. شوف، مكابرة ومكر كبار ومخادعة. آمنوا بما أنزل الله في القرآن وبمن بعث به رسول الله وهو خاتم النبيين، وأنتم تعرفون هذا كما تعرفون أبناءكم. قالوا: لا لا لا، نحن أهل الكتاب، نؤمن بما أنزل علينا، نؤمن بما أنزل علينا، ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. أي أن ما يدعون أنهم يؤمنون به وأنه في كتابهم موجود في كتابهم، موجود في كتابهم، بعثة رسول الله وختم الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام به، لكنه ضرب من المكر الكبار والتمويه بعد أن قال: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا برسول الله ونبوته فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فاستحقوا اللعنة بجدارة لأنهم عرفوا الحق وما اتبعوه، عرفوا الحق وكتموه، عرفوا الحق وكما سيأتي حرفوه، عرفوا الحق وعلموه فكتموه، عرفوا الحق فما عملوا به، عرفوا الحق فحرفوه، وستأتي صفة التحريف. قال: فوصف اليهود أنهم كانوا يعرفون الحق قبل ظهور الناطق به وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والداعي إليه وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما جاءهم الناطق به من غير طائفة يهوونها، وهي طائفة اليهود، لما انبعث رسول الله قالوا: لا، هذا عربي ما هو يهودي، ها؟ عربي ما هو يهودي، نحن كنا متوقعين أنه يهودي. مثل الآن بعض الناس فيهم شبه باليهود في هذه الصفة، إذا جاءهم من يدعوهم يقول: لا والله كنا نريد أن يكون من القوم حتى نستجيب له، حتى نستمع له، حتى نصغي إليه، أما وقد جاء من قوم أو من قبيلة أو من شعب منافسون لنا فلا سمع ولا طاعة. سبحان الله العلي، هذا شبه باليهود. يقول: لم ينقادوا له لأنهم هم من طائفة اليهود بل من العرب، وأنهم لا يقبلون الحق إلا من الطائفة التي هم منتسبون إليها. لا يقبل اليهود الحق إلا من الطائفة التي هم منتسبون إليها، مع أنهم لا يتبعون ما لزمهم في اعتقادهم. حتى في اعتقادهم لو سلمنا جدلا وقلنا: أنتم ما تتبعون إلا الذي أنزل عليكم، طيب هاتوا الذي أنزل عليكم بينوه. كما الحال في حد الزنا، عندما زنى واحد من اليهود فجيء به بين يدي رسول الله فقال النبي: اقرأوا ما هو موجود في التوراة مما لم يحرف، فلما جاءوا لآية الرجم وضع الحبر اليهودي يده على آية الرجم. شوف، هذا هو الذي يصنعه اليهود. فلما جاءهم ما عرفوا من صفات رسول الله ومن بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا به فلعنة الله على الكافرين. طيب هذا مهم جدا جدا جدا. أهم منه كيف تستشري هذه الصفة اليهودية في كتمان العلم في طوائف من هذه الأمة. الآن اربط على قلبك، أسأل الله أن يربط على قلبي وقلبك. يقول: هذا يبتلى به كثير من المنتسبين إلى طائفة معينة في العلم أو الدين من المتفقهة أو المتصوفة أو إلى رئيس معظم عندهم في الدين غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كشيخ قبيلة وشيخ طائفة ورئيس حزب. يقول: فإنهم لا يقبلون من الدين رأيا ورواية. رواية معروفة، رأيا يعني لا يختارون ما هو مقتضى القرآن والسنة إلا ما جاءت به طائفتهم. طائفة يدخل فيها المذهب، الطائفة يدخل فيها الحزب، الطائفة يدخل فيها القوم والنسب، ها؟ والآن يتعين فهم هذا في ضوء المذاهب والأيديولوجيات والتوجهات العصرية والحزبية، وقد كثرت الآن وإنا لله وإنا إليه راجعون. لا سبيل لإبطال مثل هذه التحزبات المرئية والسرية إلا بمثل هذه الكلمات المؤصلة والقواعد المقعدة من كتاب الله وسنة رسول الله، وعلى أيدي وبأقلام أمثال هؤلاء العلماء الربانيين. أما كده بس يمشي الناس خلاص جمهوريات، ها، يمشون كل واحد يقلد الآخر من غير علم ولا حجة ولا سلطان ولا دليل ولا برهان، ولا قال ابن تيمية ولا قال ابن القيم ولا قال السلف الماضين، بلا ريب أنها مضيعة ومفسدة للناس إلا من رحم الله. قال: ثم إنهم لا يعلمون ما توجبه طائفتهم، مع أن دين الإسلام، إذن إيش المثالية في الإسلام؟ نتبع من؟ نتبع القوم؟ نتبع الكثرة؟ يقول: دين الإسلام يوجب اتباع الحق مطلقا رواية ودراية، يعني نقلا وعقلا. دين الإسلام يوجب اتباع الحق مطلقا نقلا وعقلا، نقلا بما ورد في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعقلا يراد به العقل السليم الذي لا يختار لصاحبه إلا ما اختار الله له من خلال نصوص الوحيين كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هل يربط أهل الحق المسلمون وأهل الحق، هل يربطون الحق بالأشخاص؟ لا، وقد تربوا على مثل قول علي لا يعرف الحق، رضي الله عنه: لا يعرف الحق بالرجال، لا يعرف الحق بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. ولذلك ختم ابن تيمية بما هو مقتضى هذا النص الأثري فقال: من غير تعيين شخص أو طائفة غير الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله حكم وهو أحكم الحاكمين. فقال رب العالمين: وما آتاكم، ما قال أبو حنيفة أو الشافعي أو مالك أو أحمد أو ابن حزم، قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فاللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.